من الجن تفلت علي البارحة. البارحة تقال لليلة الماضية الفائتة، كما نقول نحن في اللهجة العامية المصرية امبارح. امبارح يعني اليوم البارح الفائت الماضي، والبارحة يعني الليلة البارحة، وتطلق أيضا على الليلة التي نحن في ليلها، تطلق على ما مضى من الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم السبب، إن عفريتا من الجن تفلت، يعني احتال هذا الجني ليستطيع أن ينال مني، ليستطيع أن يصيبني، وكأن هناك قيود، لكنه استطاع أن يفلت أو أن يتفلت. إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة. الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله، ومن يعيذنا من الشيطان ومن أولياء الشيطان إلا الرحمن، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الشيطان عدو الإنسان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ولكن الشيطان لا تستطيع أنت أن تصانعه، ولا أن تصادقه، ولا أن تؤلف قلبه، لأنه مرد على الكفر، ولا تستطيع أن تتصدى له فتمنعه بقوتك، وإنما تستطيع أن تتصدى له بقوة ربك وربه. ولهذا شرع لنا أن نتعوذ بالله من كل شر، وخاصة من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ومن همزات الشياطين. وقل رب أعوذ بك، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك أن يحضرون. النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ، وهو هنا يعلمنا الاستعاذة، ويعلمنا أن الشيطان يتضاءل إذا ذكر الله. في ذات مرة كان أحد الصحابة يركب على دابة، على بعير، فعثرت به الدابة، كادت أن تقع، فقال الرجل: تعس الشيطان. وإحنا كثيرا ما نسب الشيطان ونلعن الشيطان في بعض المواقف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تقل تعس الشيطان، فإنه يتعاظم، يعني يجد من نفسه القوة، يتعاظم حتى يصير كالجبل ويقول: صرعته بقوتي. ولكن قل: بسم الله، فإنه يتضاءل حتى يصير مثل الذباب. يتضاءل يعني يصبح ضئيلا، وأين هو إذا ذكر الله؟ أين هو إذا احتميت بالله؟ الصحابة، بعض الصحابة صارع الشيطان، أبو هريرة، قصة مشهورة التي رواها البخاري، وكان خازنا على صدقة الفطر، يقول: فأتى آت فحثى من مال الصدقة، فأمسكت به وقلت له: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فشكى لي حاجة وعيالا، قال: فرحمته فخليت سبيله. فلما أصبحت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله، شكى لي حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسوف يعود. وتكررت هذه القصة، وأبو هريرة يمسك به وهو لا يدري. وفي ثالث مرة قال: أتدري من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ ذاك شيطان. استطاع أبو هريرة أن يقبض على الشيطان وأن يمسك بتلابيبه وأن يقول له: لأرفعنك إلى رسول الله. والشيطان قال له: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال: وما هي؟ قال: إذا أخذت مضجعك للنوم، إذا أردت أن تنام فاقرأ آية الكرسي حتى تأتي إلى آخرها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. في هذه المرة قال الصدق، لكن هو بطبعه كذوب. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بعفريت الجن، وفي رواية أنه قال فوجدت برد لسانه على يدي، خنقه خنقا حتى اندلع لسانه من فمه على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لقد هممت أن أربطه في سارية من سواري المسجد، يعني أربطه على عمود، أصلبه على عمود من أعمدة المسجد يعبث به صبيان المدينة، ولكني تذكرت دعوة أخي سليمان، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فاحترمت مكانة سليمان ومنزلة سليمان وقدر سليمان، فتركته فرددته خاسئا. وكذلك الشيطان تستطيع بفضل الله أن ترده خاسئا كلما وسوس إليك باللجوء إلى الله، بالاعتصام بالله، أن تحتمي بالله، لأن الشيطان لا يملك لك شيئا طالما اعتصمت بالله، طالما استعذت بالله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من كل سوء، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن نعبد الله عز وجل على الوجه الذي يحبه ويرضاه، وأن نعامل الشيطان بطريقة المراغمة، والمراغمة أن نذل أنف الشيطان. كيف نذل أنف الشيطان؟ بطاعة الرحمن، باتباع طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وسوس لك الشيطان في الصلاة مثلا، ربما تعيد صلاتك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس هذا هو الطريق الذي ترغم به أنف الشيطان. ولكن لو وسوس لك الشيطان في صلاتك فنسيت كم صليت، ابني على الأقل، ابني على اليقين، ثم اسجد سجدتين للسهو ثم سلم من صلاتك. فإن كانت صلاتك فيها خلل تجبرها هاتان السجدتان، وإن كانت صلاتك صحيحة كانت السجدتان ترغيما لأنف الشيطان، أرغم الله أنفه وأعاذنا الله وإياكم منه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي الرسول حكاية عن ربه، سبحان من ملأ الوجود بحبه. يروي الرسول حكاية